بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، بل يعني كما هو معلوم فيه بيان الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء في آخره قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فينبغي الاعتناء بهذا الحديث ومعرفة ما فيه، فإنه فيه تعليم للدين كله. يقول المصنف أو أين صنف قرأنا الحديث؟ أين قال، يعني نرجع إلى الحديث، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له نسأله ويصدقه. وصلنا إلى هذا الموضع، يعني وجه التعجب من الصحابة أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من طريقه، وهذا الرجل لا يعرف بالمجالسة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يسأل سؤال عارف. كيف يسأل ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدق؟ هذا الذي أثار التعجب عندهم. وثم قال بعد ذلك: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. نعم، قوله فأخبرني عن الإيمان الذي يظهر من خلال السياق أنه سأله عن متعلقات الإيمان ولم يسأله عن تعريف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له أخبرني عن الإيمان أجابه بهذه الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وتقدم معنا في أول درس أن الإيمان لغة هو تصديق الإقرار الجازم الذي فيه ائتمان للمخبر، فيه ائتمان، يعني أنه يأخذ بما أتى به المخبر مع تصديقه ومع ائتمانه. هذا هو الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. ذكر له هذه الأركان الستة من أركان الإيمان، ومعلوم أن هذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع إنما يراد بها العقيدة. الإيمان بمعنى العقيدة أركانه ستة، وأما الإيمان بمعنى الإسلام والدين كله فهو 70 شعبة على إلى آخره. يعني الإيمان الذي يراد به الأعمال بجميع أنواعها وجميع أجناسها هذه ليست محصورة في هذه الأركان الستة، لكن الإيمان بمعنى العقيدة فإن أركانه ستة، لأن الإيمان يقوم على دعائم ويقوم على أصول. فهذه الأمور الستة هي أصول الإيمان التي متى ما عدم واحدا منها فإن الإيمان يزول ونصير صاحبه والعياذ بالله من الكافرين. فلا يستقيم له إيمان ولا يتم له إيمان إلا بالإيمان بهذه الأركان الستة كلها. قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله هو أصل الإيمان، وجميع أنواع الإيمان وأركان الإيمان تعود إلى هذا الأصل الأول. الإيمان بالله هو أصل هذه المراتب الستة، بدليل أن بقية الأركان يعني عاد الضمير فيها إلى هذا الركن الأول. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الضمائر كلها عائدة في هذه الثلاثة التي بعد الركن الأول إلى الركن الأول. هذا يدل على أن الإيمان بالله عز وجل هو الأصل، فمن آمن بالله تبارك وتعالى قبل منه إيمانه بالأركان التي بعد هذا الركن التي بعده. وأما من لم يؤمن بهذا الركن الأول فلا يقبل منه إيمان يعني بما جاء بعده. فأصل الوصول وأعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، المتضمن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه حي قيوم فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الأول فليس قبله شيء، وأنه الآخر فليس بعده شيء، وأنه الظاهر فليس فوقه شيء، وأنه الباطن فليس دونه شيء. هذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، وأيضا يتضمن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فالإيمان بربوبية الله عز وجل هو الإيمان كما هو معلوم بما انفرد به ربنا عز وجل من أفعاله، هو أن تؤمن بأن الله عز وجل واحد في أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون الذي انفرد بذلك هو الله عز وجل. وأيضا يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وهو أن تؤمن بكل اسم سمى به ربنا عز وجل نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الكمال وعلى ما يليق بربنا تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأيضا أن تنفي ما نفى ربنا عز وجل عن نفسه من الصفات التي يتنزه عنها ربنا عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا يتضمن الإيمان بألوهية الله عز وجل، وهو الإيمان يعني صرف يعني كون الله عز وجل هو المستحق وحده عز وجل للعبادات الظاهرة والباطنة. يعني الإيمان بالألوهية هو أن يعتقد بأن الله عز وجل وحده هو المستحق لجميع العبادات التي يتقرب بها إليه من الدعاء ومن الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. جميع العبادات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية والقلبية كلها لله عز وجل. وأيضا يعني هذا الإيمان بالله، قال أن تؤمن بالله، قال وملائكته، الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأنهم خلق موجودون من خلق الله عز وجل، خلقهم ربنا تبارك وتعالى من نور كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا هو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بوجودهم وأن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله لعبادته، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأيضا قال ربنا عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفسرون. وأيضا الإيمان بأنهم لهم خلق غير خلق البشر كما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه رأى جبريل ومعه 600 جناح. وهؤلاء الذين يقولون بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير، هؤلاء معتبرون كفارا بالله عز وجل، الذين يقولون بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير، هذا تكذيب لكتاب الله عز وجل ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا لا يجوز، هذا يحبط الإيمان، بل على العبد أن يعتقد أنهم موجودون وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال ربنا عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة يدخلون البيت المعمور وهو في السماء السابعة، يدخل فيه كل يوم 70,000 ولا يعودون إليه، يدخل كل يوم في البيت المعمور 70,000 ثم لا يعودون إليه، هذا يدل على كثرتهم العظيمة والشديدة، وأنهم متفاوتون، يعني لهم أعمالا، منهم من هو مؤكد بالوحي، ومنهم من هو مؤكد بالقطر، ومنهم من هو مؤكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو مؤكل بالنفخ في الروح، ومنهم من هو مؤكل بالسؤال يعني أسئلة القبر، ومنهم من هو مؤكل بالجنة، ومنهم من هم حفظة، ومنهم من هم خزنة النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم الطوافون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، ومنهم ومنهم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا، نعم، أن وملائكته وكتبه، يعني الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ذكر بعض أهل العلم أن يعني السر في هذا الترتيب هو ذكر الملائكة ثم الكتب ثم الرسل، أن الله عز وجل أرسل الملك من كتب إلى الرسل، أن الله عز وجل أرسل الملك بالكتب إلى الرسل كتبه ورسله. والإيمان بالكتب معناه الإيمان بما أنزل الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأيضا قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فعلى المؤمن أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وأنها منزلة من الله لأجل الهداية ولأجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يؤمن بما ذكر منها إجمالا ويؤمن بما ذكر منها على سبيل التفصيل، وهكذا الشأن في الملائكة، من ذكر منهم على سبيل التفصيل فيجب أن يؤمن به تفصيلا، ومن ذكر منهم إجمالا يؤمن بهم إجمالا، وهكذا بالنسبة للكتب، فالكتب منها ما أجمل ذكرها ومنها ما فصل ذكرها، فمما فصل ذكرها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور والقرآن، والقرآن كما هو معلوم هو أعظم هذه الكتب، وهو المهيمن على هذه الكتب كلها، كما قال ربنا عز وجل وأنزلنا إليكم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أي أنه حاكما على هذه الكتب، وأنه شاهدا على هذه الكتب، وأنه ناسخا لهذه الكتب، هذا معنى المهيمن. وأن ربنا عز وجل أنزل هذا القرآن هدى وشفاء ولأجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالإيمان بالقرآن يكون تفصيلا، يعني يصدق بما ذكر الله من أخبار ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتعبد ربه عز وجل بما جعل فيه. هذا هو الإيمان بالقرآن. وأيضا قال وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل أن تؤمن بأنهم خلق اصطفاهم ربنا عز وجل لتبليغ دينه ورسالته، وأنهم هداة مهتدين، أنهم هداة مهتدون، وأنهم بلغوا ما أمرهم ربنا عز وجل به، وأنهم الواسطة بين ربنا عز وجل وبين خلقه في تبليغ رسالته. الرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ رسالته. هؤلاء الرسل، وأنهم أدوا الأمانة، وأنهم نصحوا لأممهم، وأن الله عز وجل أرسلهم إلى جميع الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وربنا عز وجل أرسل الرسل من الرجال دون الإناث، الرجال فيهم الرسل، أما الإناث ففيهم ماذا؟ الصديقات، كما قال الله عز وجل في مريم وأمه صديقة. والجن فيهم النذر، كما قال الله صرفنا إليك نثرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأيضا بعث الله عز وجل الرسل من أهل القرى ولم يجعلهم من أهل البوادي، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الأنبياء كانوا من أهل القرى، أي من أهل الأماكن الحاضرة دون البادية، من أهل القرى. ونؤمن بمن ذكر منهم على سبيل الإجمال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني من أجمل الله نؤمن بهم إجمالا، ومن فسر الله في ذكرهم فنؤمن بهم على سبيل تفصيل. وأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال هنا ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه يعني لا يوم بعده، إما إلى الجنة وإما إلى النار. والإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، وهو الإيمان بما بعد الموت، يشمل الإيمان بما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، وأيضا الإيمان بيوم البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم وإعادة هذه الأجساد كما كانت من عصب ولحم ودم، ليجري الجزاء على النفس وعلى الروح وعلى البدن. وأيضا الإيمان بالحساب والإيمان بالميزان والإيمان بتطاير الصحف، والإيمان بالجنة وما فيها من نعيم، والإيمان بالنار وما فيها من عذاب وجحيم، والصراط والميزان وغير ذلك، كل ما كان بعد الموت هذا يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. قيل له اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. ثم قال بعد ذلك وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وتقدم معنا أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بما قدره الله عز وجل، وأن ما هو كائن حاصل إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، أي بمعنى أنه علمه، أنه كتبه في اللوح المحفوظ، وأنه شاءه وأراده، وأنه هو الذي خلقه وأوجده. هذا معنى الإيمان بالقدر، أن تؤمن أنه ما من شيء صغير ولا كبير، ما من شيء صحة ولا مرض، لا غنى ولا فقر، لا يعني حياة ولا موت، لا شدة ولا رخاء، لا أي شيء يحصل إلا بعلم الله، قد علمه ربنا عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنه كائن وحاصل بحسب علم الله عز وجل السابق على صفته المعلومة وعلى أقداره المعلومة لا يكون إلا ما علمه الله وقدره، وفتذر أن لا من شيء في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا يمكن أن يوجد شيء في الكون من حركة وسكون أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض إلا بتقدير الله عز وجل ومشيئته الكائنة. وهكذا الإيمان بخلق الله عز وجل وإيجاده لجميع الكائنات، والله خلقكم وما تعملون. ولأجل إنكار من أنكر القدر من الكفار فأعاد تأكيدا واهتماما بهذا الركن، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالخير والشر من الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، يعني لما أجابه بهذا أيضا قال له جبريل صدق. قال فأخبرني عن الإنسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني جعل العبد على حالين، إما أن يعبد الله على مقام المشاهدة وإما أن يعبد الله على مقام المراقبة، أيهما أرفع؟ الجواب الأول، مقام المشاهدة أرفع من مقام المراقبة، أن يعبد العبد ربه عز وجل كأنه يشاهده وكأنه يرى، يعني يرى آثار صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن من عبد الله عز وجل كأنه يرى أنه يبعثه على المحبة وعلى الخوف وعلى الإخلاص لله عز وجل وعلى الصدق وعلى اليقين وعلى الجد والاجتهاد وعلى إتقان العبادة وإحسانها. من عبد الله كأنه يراه فإنه لا يعبث في صلاته ولا يرائي في عباداته ولا أيضا يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل، هذا مقام المشاهدة، يعني أن تعبد الله كأنك ترى، ليس المراد أن ترى ذات الله عز وجل، إنما أن ترى آثار صفات الله تبارك وتعالى. هذا المقام الأول، مقام المشاهدة، فمن عجز أن يعبد الله عز وجل على هذا المقام الأول فيعبده على المرتبة الثانية وهي مرتبة المراقبة، يعني إذا لم يصل إيمانك وعبادتك إلى أن تعبد الله كأنك ترى فعليك أن توقن بأن الله عز وجل يراقبك وأنه مطلع عليك وأنه يسمع ما تقول وأنه يرى ما تفعل وأنه محيط بك سبحانه وتعالى علما وسمعا وبصرا، فهذا لا شك أنه يحمل العبد على مراقبة الله والخوف منه وإخلاص الدين له، ولكنه ليست في المرتبة الأولى، مرتبة المشاهدة هذه أرفع، أما من لم يصل إلى المرتبة الأولى فعليه أن يعمل بالمرتبة الثانية، أن يعبد الله كأنه، يعني أن تعبد الله فإن لم تكن ترى فإنه يرى، هذه هي المرتبة الثانية من الإحسان، يعني يحسن في عبادة الله عز وجل وأيضا يحسن في المعاملة مع المخلوقين ويؤدي الحقوق الواجبة ويسارع إلى أداء الحقوق المستحبة، هذا مقام الإحسان، وهو كما هو معلوم أخص من الإيمان. فعندنا الإسلام أعم، ثم بعده الإيمان، ثم بعدهم أو بعدهما الإحسان. فالإيمان أخص من جهة نفسه، أو يعني الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإسلام بالعكس، والإحسان أخص من الإيمان. فكل محسن هو مؤمن، وكل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. الأخ يقول هل يوسف عليه السلام من أهل البادية؟ الجواب كما هو معلوم أن الله عز وجل قال في شأن يوسف وإخوته وجاء بكم من البدو، وجاء من البدو، هل هذا يعني أن يوسف عليه السلام من أهل البادية، يعني بعث من أهل البادية؟ الجواب، قال الله عز وجل: ولما بلغ شده إيش؟ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولهذا المشهور عند أهل العلم أن النبي لا يكون نبيا إلا إذا بلغ السن التي يعتدل فيها ويرسخ وينضج، وهو سن الأربعين. جاء في حديث أظنه ضعيف أن الأنبياء يبعثون على 40 سنة، هذا لا يصح، لكن يعني بدليل وآتيناه الحكم صبيا، هذا في من؟ عيسى ويحيى وآتيناه الحكم صبيا. فالذي يظهر أن يوسف عليه السلام إنما بعث لما صار كبيرا، قال: ولما بلغ شده آتيناه، يعني وهو في المدن بعث وكان في المدن، والله أعلم. رواية لم تصح. يقول الأخ: جاء عند النسائي وابن حبان وابن منده من رواية أبي ذر وأبي هريرة أنه قال: حتى وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يصح، هذا لم يصح. حديث أبي هريرة في الصحيحين ليس فيه هذا. الأخ يقول: كيف نعمل الحديث والشر ليس إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه عز وجل فيقول: والشر ليس إليك. الجواب أن الشر يعني ليس إلى الله عز وجل، من حيث أن الشر بالنسبة لما يقدره الله تبارك وتعالى هو شر بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لتقدير الله تبارك وتعالى فربنا عز وجل وإن قدر الشر لبعض المخلوقات فإنها لها في تقدير سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، فهو يعني قد يقدر ربنا عز وجل المرض على العبد وهو بالنسبة له الشر، ولكن بالنسبة لتقدير الله تبارك وتعالى هو خير. ربما شخص يصاب بالمرض فيكون سببا في عودته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا خلق الله عز وجل للسباع أو للعوام أو الحيات أو للعقارب، هذه بالنسبة لنا هي شر، لكن بالنسبة لما خلقه الله تبارك وتعالى هو خير. كان الإنسان ترفع درجته وتحط سيئته بسبب شوكة يشاكها أو مصيبة يصابها، فهذا خلاصة القول، والله أعلم. هل يتمثلون للإنس؟ لا أدري، الله أعلم. يقول الأخ: هل الملائكة يتمثلون للبشر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الله أعلم. هل هناك ما يمنع؟ هل البشر أولا غير الأنبياء يرون الملائكة؟ ما هم؟ أحسن محدث سيد المحضير وحديث البراء جماعة مجموعة حديث. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.